فتكون في من دونه. ولهذا ينبغي للخطيب انه اذا دعا لولاة الامور ان يصرح بان يكون مثل صغيرهم وكبيرهم واشبه ذلك، او ان ياتي بما يشعر ان المراد بالولاة نعم العموم، حتى لا يذهب ذهن المؤمن الى ان المراد بولاة الامور هم